إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تحدثنا في المرة السابقة عن مقدمة في الأسماء والصفات، أخذنا قواعد في الأسماء والصفات، وأخذنا الآثار الإيمانية المترتبة على الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن الكفر وأقسامه، فنبدأ بعون الله تعالى فنقول إن على من تعلم علم التوحيد، الذي يتعلم علم التوحيد يلزمه أن يتعرف على ما يناقض هذا التوحيد، ما الذي يناقض هذا التوحيد، وما الذي يهدم هذا التوحيد في قلب العبد المؤمن، وما الذي ينافي كمال التوحيد، وما الذي ينقص التوحيد من إيه؟ من قلب العبد. يعني إذا تعرف الإنسان التوحيد كان واجبا عليه أن يعرف ما الذي يذهب التوحيد من قلبه، وكذلك أن يعرف ما الذي ينقص التوحيد في قلب العبد المؤمن. لماذا هذه الأمور؟ إذن يجب عليك أن تتعرف على ما يناقض التوحيد كالكفر والشرك. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول، لئلا يقع الإنسان في شيء مما يناقض التوحيد. إذن كما يقول الشاعر، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالإنسان يعرف ما يناقض التوحيد من الكفر ومن الشرك حتى لا يقع فيه، بل ألا يقع في شيء مما يناقض التوحيد. هذا الأمر الأول، إذا نتعرف عما يناقض التوحيد أو يناقض كمال التوحيد أو يناقض أصل التوحيد، لألا نقع في شيء مما يناقض التوحيد. هذا أولا. الأمر الثاني، أننا يستبين لنا سبيل الزائغين عن التوحيد الله عز وجل. إذا عرفنا ما يناقض التوحيد، إذن يستبين ويبين للإنسان ويتوضح للإنسان طريق الزائغين والضالين عن طريق التوحيد. إذا قال تعالى، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إذن أولا نعلم طريق المخالفين للتوحيد، ونعلم الذي يناقض التوحيد أولا لئلا نقع في شيء مما يناقض التوحيد، ثانيا حتى يستبين ويتضح لنا طريق الزائغين عن التوحيد، مخافة أن نسلك نحن أيضا في طريقهم، نعرف طريقهم ونعرفهم حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. الأمر الثالث، نعلم ما يناقض التوحيد حتى يكون عندنا دافع لأن ندعو هؤلاء الزائغين، أن ندعوهم وننصحهم حتى يعودوا إلى طريق التوحيد الصحيح، ويبتعدوا عن هذه الانحرافات التي وقعوا فيها. لأن كثيرا ممن يقع فيما يناقض التوحيد، يقع في أمور الشرك ويقع في أمور الكفر، كثيرا منهم يقع فيه وهو جاهل بالحكم، ومنهم أيضا من لم يبلغه الحكم أصلا. فإذا علمنا ما يناقض التوحيد وعلمنا طريق الزائغين عن التوحيد، نقوم بدعوتهم وتبيين الحق لهم عن طريق الدليل من القرآن ومن السنة. فلا نحكم بكفر أحد يقع حتى نثبت تجتمع فيه شروط وتنتفي عنه الموانع. إذا ليس كل من يقع في الشرك والكفر يحكم عليه بالشرك أو الكفر، لأنه قد يكون جاهلا، قد يكون لم يصله الدليل، فلابد من ثبوت شروط في هذا الذي قال هذا القول. لابد من قال قولا كفريا أو قولا شركيا، لابد أن تثبت فيه شروط وتنتفي فيه الموانع. إذن نعلم نتعلم ما يناقض التوحيد من الأمور الشركية والأمور الكفرية حتى لا يقع الإنسان فيما يناقض التوحيد، وحتى يستبين ويتضح لنا طريق الزائغين عن توحيد الله عز وجل، وحتى نقوم بدعوة هؤلاء الذين ضلوا عن سبيل التوحيد، ندعوهم بأن نبين لهم، لأن كثير منهم جاهل ومنهم من لم يبلغه الحكم، فنبين لهم الحكم ولا نحكم بكفر أحد ولا بشركه حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع. لذا قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذن هذا أولا، لماذا نتعلم ما يناقض التوحيد سواء كان يناقض كماله أو أصله. يناقض أصل التوحيد يعني ينتقل الإنسان من الإيمان إلى الكفر، أما يناقض كمال التوحيد يعني يكون عنده توحيد ولكن ليس توحيده كاملا. نبدأ فنتحدث عن الكفر وأقسامه. أولا، الكفر يأتي في اللغة بمعنى الستر والتغطية، يبقى إذن الكفر يأتي بمعنى الستر والتغطية، لذا سمي حتى الفلاح سمي كافر لأنه يستر البذر ويغطيها داخل ويخفيها داخل الأرض. قال تعالى: يعجب الزراع نباته. إذن المراد بالكفر في اللغة الستر والتغطية، يعجب آسف كمثل غيث يعجب الكفار نباته. الكفار هم الزراع الذين يسترون البذر داخل الأرض، فسمي كفارا بالمعنى اللغوي لأنهم يسترون البذر داخل الأرض. فالكفر يأتي في اللغة بمعنى الستر والتغطية. أما معنى الكفر شرعا فهو يأتي على نوعين. إذن في اللغة يأتي بمعنى الستر والتغطية، أما في الشرع فينقسم الكفر إلى نوعين: الكفر الأكبر وتعريفه هو عدم الإيمان، سواء كان عدم الإيمان كان تكذيبا أو شكا أو ظنا أو إيباء أو استكبارا أو نفاقا أو إعراضا. إذن هناك كفر أكبر، هذا الكفر الأكبر له أسباب. ما الذي جعل الإنسان يكفر كفرا أكبر؟ سواء كان عدم الإيمان هو لا يؤمن أي بالكلية، أو سواء كان مكذبا أو كان شاكا أو كان ظنا أو عنده رفض واستكبار إباء واستكبار أو عنده نفاق أو إعراض، هذا كله كفر أكبر مخرج من الملة، صاحبه لا يسمى مسلما. فالنوع الأول هو كفر التكذيب، وهذا مذكور في قول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. في بداية الآية: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق، وفي ختام الآية: أليس في جهنم مثوى للكافرين. فهذا كفر التكذيب. النوع الثاني هو كفر الشك والظن، وهذا جاء في سورة الكهف. قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. هذا كان عنده شك في أن تبيد هذه الجنة، وكان عنده شك في قيام الساعة، لذا قال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ وهذا كفر الشك والظن. إذن الأول كفر التكذيب، والثاني كفر الشك، الثالث هو كفر الإباء والاستكبار، وهذا جاء في سورة البقرة، قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بسبب كفره هو أبى واستكبر، فهذا يسمى كفر إباء واستكبار. النوع الرابع من الكفر الأكبر كفر الإعراض، وهذا جاء في سورة النور في قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن ومن أعرض فأولئك هم الفاسقون، فهذا دليل على كفر الإعراض. الكفر الخامس من أنواع الكفر الأكبر هو كفر النفاق، وهذا جاء في سورة المنافقون، قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وهذا ذكرت في أحوال المنافقين، فهذا كفر النفاق، هذا كفر النفاق. إذا عندنا الكفر الأكبر وهو تعريفه هو عدم الإيمان، سواء كان تكذيبا أو شكا أو ظنا أو إباء أو استكبارا أو نفاقا أو إعراضا. وينقسم الكفر الأكبر إلى كفر التكذيب وكفر الشك وكفر الإباء والاستكبار وكفر الإعراض وكفر النفاق، إذا ينقسم إلى 5 أقسام. ثانيا الكفر الأصغر، إذا تحدثنا عن أن الكفر أقسام، كفر أكبر وأخذنا 5 أنواع له. الكفر الأصغر وهو تعريفه وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا ولم تصل إلى حد الكفر الأكبر، يبقى هي عبارة عن نصوص وردت في الكتاب والسنة في بعض الذنوب التي سميت كفرا ولكن لم تصل درجة كفرها إلى الكفر الأكبر، فهذا يسمى كفر أصغر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقتال المسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، وفي قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم، فهنا أطلق عليهم من المؤمنين طائفتان من المؤمنين، فإذا هذا الكفر لا يصل إلى درجة الكفر الأكبر بدليل أن الله عز وجل سماهم في الآية مؤمنين، إذن هذا كفر أصغر. يبقى تعريف الكفر الأصغر هو الذنوب التي وردت تسميتها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كفرا ولم تصل إلى حد الكفر الأكبر. وهنا مقارنة بين الكفر الأكبر والأصغر من حيث بقاؤه في الإسلام. الكفر الأكبر هو عدم الإيمان، سواء كان تكذيبا أو شكا أو ظنا أو إباء أو استكبارا أو نفاقا أو إعراضا، فهو عدم الإيمان. أما الكفر الأصغر هو الذنوب التي وردت تسميتها في كتاب الله والسنة كفرا ولم تصل إلى حد الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، هذا الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. ننتقل بعد ذلك إلى الإجابة عن 3 أسئلة جاءت في درس الكفر وأقسامه. السؤال الأول يقول: عرف الكفر الأكبر والكفر الأصغر شرعا. الكفر الأكبر هو عدم الإيمان، سواء كان تكذيبا أو شكا أو ظنا أو إباء أو استكبارا أو نفاقا أو إعراضا، أما الكفر الأصغر هو الذنوب التي وردت تسميتها في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، ولم تصل إلى حد الكفر الأكبر الذي يخرج من المرة من الملة. السؤال الثاني يقول: قارن بين الكفر الأكبر والأصغر. نقارن بينهما في التعريف، كما أخذنا تعريف الكفر الأكبر هو عدم الإيمان سواء كان تكذيبا أو شكا أو ظنا أو غير ذلك، والكفر الأصغر هو الذنوب التي وردت تسميتها في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصل وردت تسميتها كفرا ولم تصل إلى حد الكفر الأكبر المخرج من الملة. هذا مقارب للسؤال الأول في الإجابة. السؤال الثالث: لماذا يتعين على المسلم تعلم ما ينفي التوحيد؟ لماذا يتعين علينا أن نعلم نتعرف على الكفر وأقسامه والشرك وأقسامه والنفاق وأقسامه؟ لماذا يتعين علينا أن نعرف ما يضاد التوحيد سواء ضد كماله أو ضد أصله؟ قلنا حتى يستبين لنا طريق الزائغين عن توحيد الله عز وجل مخافة أن نسلك طريقهم، وحتى ندعوهم ونناصحهم من وننصح من وقع منهم في هذه الانحرافات لئلا يقع شيء منهم مما يعقد التوحيد. إذن حتى يستبين لنا الطريق ونعرف طريق الزيغ من طريق الهدى، وحتى ندعوهم، ندعو من خالف التوحيد ندعوهم، لأن الكثير منهم جاهل وكثير منهم لم يصله الدليل. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الشرك وأقسامه. الشرك أيضا قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. نتحدث بداية عن الشرك الأكبر، وتعريفه تعريف الشرك الأكبر أن يجعل العبد لله شريكا في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. الشرك الأكبر أن يجعل العبد لله شريكا في ربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الألوهية. فأن يجعل العبد شريكا لله في الربوبية مثل أن يعتقد العبد أن النفع والضر أو الخلق أو الرزق بغير يجعله لغير الله عز وجل، أن يعتقد أن هناك من ينفع ويضر غير الله عز وجل، هناك من يملك النفع والضر غير الله عز وجل، أو هناك من يخلق غير الله عز وجل، أو هناك من يرزق غير الله عز وجل. فهذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية، فقد جعل الله عز وجل شريكا في النفع والضر والخلق والرزق وغير ذلك. إذن الشرك الأكبر هو أن يجعل العبد لله شريكا في الربوبية مثل أن يعتقد النفع والضر لغير الله عز وجل، أو يعتقد أن هناك من يخلق مع الله عز وجل، أو أن هناك من يرزق مع الله عز وجل. طيب، الشرك الأكبر أيضا أن يجعل العبد شريكا في أسمائه وصفاته، كأن يصف العبد المخلوقين بصفات الله عز وجل التي تختص به. فمن صفات الله عز وجل أنه عالم الغيب، فيصف العبد نبيا وأحد الصالحين بأنه يعلم الغيب، فقد وصفه بصفة من صفات الله عز وجل، فهذا شرك أكبر في أسماء الله وصفاته. كذلك أن يعتقد أن هناك من يتصرف في الكون ويدبر في الكون من غير إرادة الله عز وجل، فهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر في أسماء الله وصفاته. إذن الشرك الأكبر يكون في الربوبية، كان يعتقد النفع والضر أو الخلق والرزق لغير الله عز وجل، ويكون في الأسماء والصفات، كان يعتقد أن هناك من يعلم الغيب أو من هناك من يتصرف في هذا الكون ويدبر أمور هذا الكون مع الله عز وجل. هذا شرك أكبر في الأسماء والصفات. وهناك شرك أكبر في الألوهية، وهو أن يصرف العبد عبادته أو أي عبادة من العبادات يصرفها لغير الله عز وجل. كأن مثلا يدعو غير الله عز وجل أو يطلب الشفاء من غير الله عز وجل، فكل هذا شرك أكبر. إذن الشرك الأكبر هو أن يجعل الله عز وجل شريكا في الربوبية، كما أخذنا في النفع والضر والخلق والرزق يجعله لغير الله عز وجل، أو في الألوهية كأن يصرف صفة من صفات الله عز وجل فيجعلها لغير الله عز وجل، كعلم الغيب يجعله لغير الله عز وجل، أو يعتقد أن هناك من يتصرف في الكون. والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، حتى جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا من اعتقد أن هناك من يعلم الغيب غير الله عز وجل فهذا شرك أكبر في أسماء الله وصفاته، وأن اعتقد أن هناك من ينفع ويضر أو يخلق أو يرزق غير الله عز وجل فهذا شرك أكبر في الربوبية. أيضا من جعل عبادته لغير الله عز وجل، كأن يذبح لغير الله عز وجل أو ينذر أو يدعو لغير الله عز وجل، فهذا شرك أكبر، فقد جعل هذه العبادات وصرفها لغير الله عز وجل، فهذا شرك أكبر في الألوهية. إذن الشرك الأكبر يكون في الربوبية ويكون في الألوهية ويكون في الأسماء والصفات، هذا الشرك الأكبر. ننتقل بعد ذلك إلى الشرك الأصغر، وتعريف الشرك الأصغر هو كل ما نهى عنه الشرع، كل ما نهى عنه الشرع وسماه شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. كل ما نهى عنه الشرع سواء كتاب أو سنة وسمى هذا الأمر شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، هذا شرك إيه؟ أصغر. ومثاله الرياء، هو أن يؤدي العبد العبادة من أجل مدح الناس ومن أجل ثنائهم، فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال قلنا بلى. قال قلنا بلى. قال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. إذن الرياء هذا من الشرك الأصغر، وهو أن يعمل العبد من أجل مدح الناس ومن أجل ثنائهم، فهذا سماه الشرع شركا ولكن لم يصل إلى حد الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. ننتقل بعد ذلك إلى خطورة الشرك، هل الشرك له خطورة؟ نعم، الشرك خطر جدا على الأمة، فالشرك هو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب وأشنع الذنوب على الإطلاق الشرك، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق وهو خلقك. وكما جاء في قول الله عز وجل في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم. إذن أعظم الذنوب على الإطلاق وأشنعها هو الشرك. إذن من خطورة الشرك أنه أعظم الذنوب. أيضا من خطورة الشرك أن الله عز وجل لا يغفره، الله عز وجل لا يغفره. إذن الشرك يغفر كل الذنوب إلا الشرك، فالشرك لا يغفر. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن خطورة الشرك أيضا أنه تنقص وعيب، قد نزه الله عز وجل نفسه عن ذلك، لأنه يتضمن القطح في عبودية رب العالمين، فيسوون بين المخلوق الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا يسوونه بمن هو يملك النفع والضر سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك فيه تسوية بالمخلوق، تسوية المخلوق بالخالق جل وعلا، لذلك كان أعظم الذنوب. فيسوون من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة، يسوونه بالذي ينعم على الخلق جميعا. فلذا الشرك تنقص وعيب قد نزه الله نفسه عنه سبحانه وتعالى. أيضا من خطورة الشرك أنه يوجب الخلود في النار والحرمان من دخول الجنة. قال تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال أيضا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذن من خطورة الشرك أنه أعظم ذنوب، أنه الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، أنه تنقص وعيب نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه، أنه يوجب الخلود في النار والحرمان من دخول الجنة. بعد ذلك ننتقل إلى ثلاث أسئلة في موضوع الشرك. قال: عرف الشرك الأكبر والشرك الأصغر شرعا. الشرك الأكبر وتعريفه أن يجعل العبد لله شريكا في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. الشرك الأصغر هو كل ما نهى عنه الشارع وسماه شركا مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، لكن لم يصل إلى الشرك الأكبر. السؤال الثاني: قال: قارن بين الشرك الأكبر والأصغر. المقارنة في التعريف كما أخذناه في الكفر الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر أن يجعل العبد لله شريكا في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. الشرك الأصغر وهو كل ما نهى عنه الشرع وسماه شركا مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه. قال: وضح خطورة الشرك. قلنا أن الشرك هو أعظم الذنوب عند الله تعالى وأشنعه على الإطلاق، وشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر الله عز وجل إلا بالتوبة منه، والشرك يوجب الخلود في نار جهنم والحرمان من دخول الجنة. والشرك لا يغفر الله عز وجل إلا بالتوبة منه، لأنه يتضمن القدح في رب العالمين. إلى هنا نكون قد انتهينا من درس اليوم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم.